وتحت البيت انا مبيت لعلمك قلبي ده ميت ما بيهموش اول نعمة وفكري عادي على مهلك محدش غيري استهلك خدي لي معاد مع اهلك هجيلكم بكرة من نجمة وتمسك بيكي ومتبك وتحت البيت انا مبيت لعلمك قلبي ده ميت ما بيهموش اول نعمة وفكري عادي على مهلك محدش هقولك بس ملحوظة هتبقي يا بنتي محظوظة لو انت بس خدت قرار وقربتيني داخل البيت من بابه قلبي لعذر واسبابه موصلش في يوم اعجابه بواحدة للدرجة دي للدرجة دي متمسك بيكي ومتبت وتحت البيت انا مبيت لعلمك قلبي ده ميت ما بيهموش اول نعمة فكري عادي على مهلك محدش غيري استهلك خدي لي معاد مع اهلك هجيلكم بكرة من نجمة سكوتك ده ملخبطني وقلبي ده اللي ورطني كأني في حد ربطني قصاد منك ما بتحركش عنيد انا اصلي من صغري ما هنتي برضو تستاهلي وديني جيت اهو دغري ما انا والله ما بهركش سكوتك ده ملخبطني وقلبي ده اللي ورطني كأني في حد قصاد منك ما بتحركش عنيد انا اصلي من صغري ما هنتي برضو تستاهلي وديني جيت اهو دغري ما انا والله ما بهركش هقولك بس ملحوظة هتبقي يا بنت محظوظة لو انت بس خدت قرار وقربتي للدرجة دي من بابه قلبي لعذر وأسبابه ما وصلش في يوم أعجابه بواحدة للدرجة دي متمسك بيكي ومتبت وتحت البيت أنا مبيت لعلمك قلبي ده ميت ما بيهموش أوي هاجيلكم بكره من